اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الكلام في الإحياء، الحمد لله سلامة حج دعوت لنا والحمد لله ولا نسيت، بارك الله فيك، تقبل الله، ربنا يكرمنا إن شاء الله، اكتبنا ليلة حجا مبرورا، واجعل ذنبنا مغفورا، نسأله تجارة لا تبور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلام في الإحياء عن محاسبة النفس، وإذا كانت محاسبة النفس ضرورة لكل إنسان فكل إنسان له طريقته في المحاسبة. وفي الدرس الفائت قال إن في ناس قلوبهم يقظة، نور الإيمان فيها لا يخبو، ونور العلم فيها ساطع، ونور العمل الصالح واضح نافع. بمعنى أن المقربون المقربين من عباد الله قلوبهم يقظة، دائمة اليقظة، عامرة بالإيمان وبالعلم وبالعمل الصالح، فلذلك لا يغيب عنها معية الله، وهي في حضور مع الله دائما، وبالتالي قلما تغفل، إنما موصولة بالله دائما، وبالتالي شديدة المراقبة للنفس. وهؤلاء تخرج منهم الطاعات بدون كلفة، أصبحت الطاعات والأعمال الصالحة ملكة راسخة في نفوسهم، يتأتى بينهم السلوك بيسر وبغير تكلف. وعشان نبين الأمور نقول أن في واحد لما بيحب يعمل عمل صالح بيتردد ويفكر، وأعمل وأعملها إزاي، وأروح ولا ما أروحش، وترى يحصل إيه، ولا يفضل يتردد. ده دليل على إيه؟ على أن الطاقة داخل القلب ونور القلب كافت. إنما الإيمان والعلم والعمل لما يستنير القلب بهذه الأشياء يندفع الإنسان للعمل الصالح اندفاعا، وتصبح الطاعات بالنسبة له حاجة عادية خالص، زي عطشان يشرب ماء. إذا كان الإنسان اللي جنبه الماء عطشان يعاني عشان يشرب ماء،